النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يكون البيت على اليسار. نعم. وأحيانا يكون الإنسان في طوافه، إما لكون النساء معه أو يكون شايل يعني أحد في العربية المركز هذا الذي يحملون فيه الكبار، فيلتفت ويجعل البيت على يمينه. ومدام المسألة ليست فيها أمر، فلماذا يقال ببطلان طواف هذا؟ يقال ببطلان لأن هذا هو الذي جرى عليه السنة، وهو فعل مجمع عليه ولا خالف في أحد، فلا بد من هذا. لكن هل مثلا لو أن الإنسان انحرف قليلا لإصلاح شيء أو مثلا للالتفات إلى صاحبه، هل نقول إن هذا الشوق يلغى أو نقول لا يلغى لأن الانحراف يسير والزمن قليل والحاجة قد تدعو إلى ذلك؟ أحياناً مع الزحام ما تستطيع أن تتجه اتجاهاً تاماً، فهذه أرجو أن لا يكون فيها بأس. إذا كان قليلاً يعني انحراف قليلاً والزمن قليل، أرجو أن لا يكون فيها بأس. نعم، أن يجعلها خلف ظهرها أو أمام وجهه أو عن يمينه.